إيصال 205 قال: وأما السؤال بالمخلوق إذا كان فيه باء السبب ليست باء القسم، أين الجواب لهذا؟ ما فهم شيء. أنا ما سمعتك. في صاد 205. أي نعم. وأما السؤال بالمخلوق 200 وكم؟ 5 في أعلاها. أي نعم. وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باب السبب ليست باب القسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وثبت عنه، يعني يظهر أن فيه سقط في الكلام. أي نعم، يظهر أن فيه سقط في الكلام. أنت يا محمد لا تخلف الميعاد. أنت تسأل عن ماذا؟ العمرة، كيف تطبقها؟ متى تذهب؟ متى تذهب إلى مكة؟ يوم الأحد. أي إن شاء الله إذا أردت تذهب اغتسل وتنظف، يعني خذ ما تحتاج إلى أخذه يعني من الظهر وما يؤخذ من الشعر، وما تحلق لحيتك. أي نعم، تجوز الشارب والأبط أي نعم، ثم تتجرد من المخيط والمحيط، تلبس إزار ورداء وتذهب هناك. إذا وصلت بيار علي تقول لبيك عمرة، لبيك عمرة. إن كنت تشكو تخاف من مرض أو من حابس تقول: إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا أنت بصحة ما يلزم أن تشترط. وإذا وصلت هناك إلى مكة إن شاء الله تكون على وضوء وتطوف بالبيت للعمرة، وتسعى بين الصفا والمروة وتحلق رأسك، وتمت عمرتك وفيك الحمد لله. ها؟ يصلي بعد الطواف يصلي ركعتين، هو يعرف هذا، بس يريد أن يأخذ الإجازة. ليش؟ لأني واحد بلحنا. الله المستعان. لا نبينا ناخذ الطريق الحقيقي. اي هذا ان شاء الله الحق ان شاء الله. انا جاي من غدي ما نشهد. لا ان شاء الله تفهم ان شاء الله الحمد لله. عاد يقول لي احلق وعاد يقول لي ما تحلق. لا الحلق افضل. الحلق افضل. اين حد؟ خلاص مليان والله. بس هذا اوراق بيدي يمكن ما أجاوب عليها الليلة، دعني أجيب على ما تيسر. لا إن شاء الله زي ما سمعت. أي نعم، خذ عليها إجازة إن شاء الله موفق. حياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت أحدهم يتحدث لآخرين بحديث يرفعه ويقول إنه ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أتذكر نص الحديث، ولكن معنى الحديث يدور عن من يهين القرآن والعياذ بالله في الخلاء أكرمكم الله. يعني إذا طبعا وضع القرآن متعمد في الخلاء كفر، لكن هذا يظهر أنه يمكن يصير نسي أو شيء فيريد أن يحذر، يعني من على كل حال ما إهانة القرآن أو وضعه في النجاسات هذا كفر ومن عمل السحرة والعياذ بالله. أما إلى آخر الكلام يقول إن من يهين القرآن في الخلاء يأتيه كلبان يحملان إلى مكان بالعراق ويلبسانه خاتم الكفر، هذا ما له أصل، ما له أصل. إيه نعم، إلا قصة ضعيفة أن امرأة يعني جاءت إلى عائشة تريد أن تلتقي بالرسول، لكن وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، فصارت تبكي وشرحت لأم المؤمنين قصتها، وأنها يعني تعلمت السحر وفعلت يعني أفعال أوصلتها إلى بابل إلى الملكين، ربما كلب حملها أو شيء من هذا الكلام، ونصحاها إنما يعني وضعهما فتنة فلا تكفر، ولكنها أصرت. فقال لها اذهبي إلى التنور الفلاني وبولي فيه، فذهبت إلى التنور ربما فيه يعني من ذكر الله أو شيء، فهابت أن تبول فيه ورجعت قالوا لم تبولي، حتى رجعت في الثالثة فبالت قالوا الآن خلاص يعني كفرت وأصبحت من أسحر الناس. فهي تسأل هل لها من توبة أو لا، أكل حال من تاب تاب الله عليه. وهي قصة ضعيفة، ذكرها ابن كثير في تفسير قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر إلى آخره، يعني من أراد أن يطلع على القصة ينظر في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تنبيهان لعلهما لا يخفيان عليكم. نعم، في الحرم الأول الناس ينامون في الحرم، فإذا أذن للصلاة أو قيمت قاموا فصلوا مباشرة ولا يتوضعون كما شاهدنا ذلك مرارا. هذا صحيح، النوم ينقض الوضوء، وملاحظتك بمكانها. الناس يتزاحمون بالقرب من أبواب الحرم ليسهل عليهم الخروج تقريبا، والصفوف الأولى التي أمامهم متقطعة. نعم، للتنبيه عليهم قرأت تنبيهك إن شاء الله، ولعل الله ينفع يعني بما نبهت به. أو وضع لوحات إرشادية حتى متابعة ذلك من قبل موظف الحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شاردنا إلى رشد وأن يعلم جاهلنا ما لاحظته، يعني ملاحظة في مكانها. إيش؟ رجل أسنانه الأمامية متباعدة، هل يجوز أن يعمل لها تقويم أو زيادة في أحدها حتى تبدو متراصة؟ على كل حال إذا كانت الأسنان متباعدة ومتشوهة إذا أصلحها فهو أقوى لقضمه، فلا بأس يعني إذا كان محتاجا إلى ذلك. أي نعم، إذا أصاب بعض ملابس. أما إذا كان يفعلها للزينة ربما بعضهم يقلع الأسنان الطبيعية ويركب تركيبة من أجل الزينة، هذا لا ينبغي. إذا أصاب بعض ملابس الإنسان نجاسة بول، هل يضر إذا غسله مع ملابس أخرى؟ لا، على كل حال الماء يعني يطهر النجاسة، فإذا غسله ولو مع ملابس أخرى تطهر جميعها بالماء. لماذا توسل عمر بالعباس دون سائر الصحابة؟ لأنه عم النبي، اللهم صل وسلم على رسوله. قال والآن نتوسل إليك بعم نبيك العباس. يريدون قرب النبي لكن القريب الحي، هذا فيه دلالة على أنه لا يتوسل بالميت. أي نعم، ميت لا يدعو، إنما ما في بأس أن يعني أن تطلب قرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب أم كلثوم ابنة علي، يريد يعني القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرته. هل يمكن عمل عمرة لآخر في نفس اليوم من عمل عمر؟ لكنه ما تقربوا بأبي لهب ولا تقربوا يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابتلي المسلمون في زماننا بتصوير النساء بحجة التوثيق مع إمكانية ذلك بطرق أخرى كالبصمة، فهل نقول بتحريم ذلك لوجود البديل؟ بس البديل خفي، البديل خفي، ما هم مثل التصوير. التصوير أظهر، اللي يعرف البصمة واللي ما يعرف البصمة يستوثق من الشخصية نفسها إذا احتاجوا لذلك. ثم إنه لا تحتاج المرأة إلى التصوير وإلى إلا إذا اضطرت للسفر أو اضطرت لشيء آخر، قد يعني المسألة وفق خاصة في ظل دولة ولله الحمد قامت على أساس التوحيد، وعلى فهي يعني هذا التصوير لا يكره أحد عليه إلا من اضطر له، من اضطر له واختار هو بنفسه كأن يريد سفر أو يريد يعني. ولهذا القاضي إذا أراد أن يحكم على امرأة له يعني أن يعرف يعرفها وقد يحتاج إلى أن تكشف عن وجهها حتى يعرفها أو الشاهد. فعلى كل حال يعني الأمور تقدر بقدرها، ومن كان عاد من كان يستغل مثل هذه الأمور فلا حيلة فيه، هذا من زيغ قلبه، يتحمل مسؤولية انحرافه هو بنفسه. وما في شك أن التصوير من أساسه ما كان، لكن يجد للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني ويقولون إن التصوير، إن النهي عنه من باب النهي من باب سد الذرائع، إذا كان وسيلة إلى محرم فإنه يأخذ حكمه، وإذا أصبح وسيلة للتوثيق وضبط الشخصية ووسيلة لل يعني فالأمور تعتبر بمقاصدها، والله المستعان. وعلى كل حال لو كان المسلمون جميعا يعني في القوة كما كانوا في عهدهم السابق ما احتاجوا إلى مثل هذه الأمور. هل الأجر مضاعف في المسجد النبوي والمسجد الحرام في الصيام والصلاة والصدقة والتسبيح؟ نعم، يضاعف الأجر بحسب الأمكنة، تفاضل الأمكنة وتفاضل الأزمنة. الله خلق الأمكنة وفضل بعضها على بعض، في ما بين بيتي ومن روضة من رياض الجنة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ويعني من أدى فريضة في كمن أدى 70 فريضة يعني في شهر رمضان. وإذا انضم إلى هذا فضل المكان تضاعف الأجر وتضاعف الثواب. كما أن السيئة تعظم، السيئة في المسجد الحرام أو في المدينة وفي حرم المدينة، في المسجد الحرام وفي حرم المسجد الحرام، لا شك أن السيئة تعظم، حتى أن من هم بسيئة وإن كان بعيدا عن الحرم فإنه يعاقب، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال المفسرون بن كثير أو غيره، رووا عن السلف عن ابن عباس: لو أن رجلا بعدن أبين أراد بالحرم سوءا لأذاقه الله من العذاب الأليم. يعني إذا أراد بالحرم سوءا حتى ولو لم يكن في الحرم، ولله الحمد من حماية الله لبيته ومسجد نبيه. يعني على مدى التاريخ كل من أراد تلك الأماكن بسوء أحبطه الله عز وجل ونعم وأهلكه، كما أهلك أبرهة وفيله وجيش. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وقبل ذلك رد السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. ماذا يجب على المرأة إذا هي أحرمت؟ هل تكشف وجهها أم تغطي وجهها في الطواف وغيره؟ طبعا الواجب عليها ألا تنتقب، يعني في الإحرام إحرامها في وجهها، لكن إذا حاذاها أجانب أصبحت هناك مفسدة أعظم من مفسدة كشف الوجه، من مفسدة تغطية الوجه. يعني تغطية الوجه في حال الإحرام مفسدة مخالفة، لكن كشف الوجه للأجانب خاصة إذا كانت فاتنة أعظم مفسدة من تغطية الوجه. وإذا أصار أمام الشخص مفسدتين لا بد من ارتكاب إحداهما فيرتكب الأدنى لتلافي الأعلى. وهنا قرر يعني الفقهاء أن أدنى المفسدتين عدم كشف الوجه في الإحرام بحضور الأجانب، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حادانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة إذا في الطواف وأمام الأجانب، خاصة إذا كانت يعني جميلة وكذا، وأجمل ما في المرأة وجهها، حتى أن الشعراء يتغزلون في عيونها وفي عينها، فينبغي أن لا، وأزين ما فيها وجهها، فينبغي أن تستر زينتها عن الأجانب مهما يكون. يعني ليس يعني الأجانب ينبغي، لأن الوجه محل الفتنة. الشاعر يقول: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا وما أحيينا قتلانا، آخر نعم. وفي الصلاة هل تغطي، خاصة في النظرات وفي الأشياء، وفي الصلاة نحن نجد بعض المفتونين يعني في نظراتهم فتنة، سواء من النساء أو من الرجال. وأول يعني أول مبدأ الشر هو النظرة. نعم، النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. مبدأ الحوادث يعني من صغارها. قال: وفي الصلاة هل تغطي المرأة وجهها؟ تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا كانت أمام أجانب، أكان أمامها أجانب فتسدل، ولم تستطع يعني أن تحتجب عنهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سبب نزول الحجر الذي نزل من جهنم يهوي 70 خريفا عندما تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتلقى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصديق من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وهذا هو مقتضى الإيمان. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الحجر يهوي في جهنم نعم 70 خريفا، فنقول إن خبر الرسول صدق وحق، ونؤمن به ونسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وإذا ذكر السبب يعني كان خيرا على خير، وإذا لم يذكر السبب فشأن المؤمن أن يسلم وأن يصدق. هذا، وهل هذا الحجر هو سبب وجود البراكين الذي في باطن الأرض؟ لا يا أخي، البراكين هذه مظاهر كونية بقدر الله عز وجل وبتدبيره، وفي أي مكان وقع في الأرض. أنت أسئلتك هذه أسئلة يعني فيها تعمق غير مطلوب، وفيها تكلف، ولا حاجة لك في مثل هذه الأسئلة والأجوبة عنها في أي مكان وقع في الأرض. يعني عليك بالاعتصام بالكتاب والسنة. وعلى كل حال أقول أنا لا أعلم إذا كان هناك أجوبة لأسئلتك، لكن أخشى أن تكون أسئلتك مثل أسئلة من يسأل عن لون كلب أهل الكهف، وهل يدخل معهم في الجنة وما يدخل معهم في الجنة. يعني لا مصلحة لنا، لو كان لنا في هذا مصلحة وفائدة لذكر الله لنا ذلك وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. علما أنه لم تحصل زلازل وبراكين قبل أن ينزل هذا الحجر، وش يدريك؟ ما يدريك. وما متى نزل هذا الحجر؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهوي، ما زال سمع وجبته عليه الصلاة والسلام. فقول الرسول حق، وأنت يعني أخشى أنك تقول من غير علم، فالنافي لا ينفي إلا بعلم، وكما أن المثبت لا يثبت إلا بعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص الأموال والأنفس نعمة أم نقمة؟ بلوى، بلوى حتى تصبر. أي نعم، حتى تصبر، ولله عز وجل ويعوضك الله. فقد تكون النقمة أو تكون المحنة منحة إذا تلقاها العبد بما يرضي الله عز وجل بحق الله. إن كانت النقمة بذنب فحق الله على المذنب أن يتوب ويستغفر، وإذا كانت أيضا البلية نعمة فحق الله على المنعم عليه أن يضعها في موضعها وأن يشكر الله عز وجل. وأحيانا الصبر على المصائب أو الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغنى. أي نعم، وإذا كان مصابا يصبر، وإذا كان مذنبا يستغفر، وإذا كان منعما يشكر. علامات قبول العمرة، على كل حال إذا أدى العمرة وفق شرع الله عز وجل وليست هناك موانع فالقبول عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يحسن المعتمر ظنه بالله تبارك وتعالى، وإذا وجد نفسه مقبلا على عمل الآخرة متجافيا عن يعني إيثار الحياة الدنيا على الآخرة فهذا إن شاء الله من علامات القبول، يسأل الله الثبات عليه وحسن الخاتمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال دائما يتكرر، سؤال أشبه ما يكون بالامتحان، ما رأيكم في جماعات التبليغ والدعوة؟ يا أخي الواجب عليك أن يعني تؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وتؤمن برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يعني تعتصم بالكتاب والسنة وتتعلم مراد الله من وحيه كتابا وسنة ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تعرف أحوال الناس بيقين وأقوالهم وأعمالهم، فتزن أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على المخالف كائنا من كان. فانظر إلى هؤلاء، هل يدعون إلى التوحيد؟ هل يعني يدعون إلى ما دعا إليه معاذ رضي الله عنه؟ على كل حال يقبل هذا منهم إذا كانوا لا، المسألة أقرب ما يكون للتجميع بين طوائف الناس ولتكثير السواد. وعلى كل حال آخر ما كتب الشيخ عبد العزيز في وهو في مجلد موجود حتى عندي يقول إن جماعة التبليغ ليس عندهم علم ولا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يعلمهم التوحيد ويعلمهم السنة، والواقع أنهم يريدون أن يستقطبوا الناس، فمن انضم إليهم اعتبروه قد اهتدى، ومن لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة حتى ولو كان إمام المسجد النبوي. الله المستعان. وآخر أمرهم فيما بلغنا أنهم يبايعون على 4 طرق: الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية. أي نعم. ومنين جتنا؟ جتنا من يعني الدعوة تنبع من عندنا، ما هي بتنبع، ما هي بتجينا ثاني مرة. احنا ما تركنا الدعوة لله الحمد. الإيمان يعرز إلى المدينة أو بين المسجدين كما تعرز الحية إلى جحرها. ما ذكر أن يعني مهبط الوحي يخلو من الإيمان في يوم ما. لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن على سفر من بلدنا فيجوز لنا الصيام تطوعا. ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان فريضة ويشق عليك الصيام فليس من البر. الرخصة الإفطار هذا في الفريضة، فكيف بالنافلة؟ على كل حال ليس يعني كما ورد في ليس من البر الصيام في السفر، ولورود الأحاديث وكذا يعني من لم يشق عليه الصيام وهو فرض فله ذلك، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أي نعم، بل من كان الصيام يشق عليه فالفطر أولى بحسب حال المرء. ذهب المفطرون بالأجر كما ورد يعني في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن منهم المفطر ومنهم الصائم، ولكن المفطرون خدموا الصائمين فذهبوا بالأجر. لا بد أن تكون هناك نية قبل يوم الصوم إذا كان فريضة، أما إذا كان نافلة فلا بأس يعني أن يتم صومه إذا لم يطعم بعد طلوع الفجر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.